موضوع اللي نتحدث عنه هذه الليلة إن شاء الله موضوع يعني مفتوح كثير، وهو يدور حول اللغة العربية ومدلولاتها وعناية العلماء فيها وأثر القرآن في هذه اللغة، والكلام في هذا كل كلمة تحتها موضوعات كثيرة. لكن نحن الآن ما عندنا منهج ولا برنامج، إنما نتحدث بوجه عام عن مثلا اللغة العربية وأثر القرآن فيها، تأصيلها، تجذيرها، معطياتها كانت بسبب القرآن، وتحت هذا بحوث من أهمها اللغات الحية. الآن نفرض الإنجليزية مثلا التي انبثقت من اللاتينية، كانت اللغة اللاتينية أو اللهجة اللاتينية أو سمها ما شئت، لأن ما هنا ضابط ولا رابط، تفرعت منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية إلى آخره. أما لغة العرب وهي يعني منبتها جزيرة العرب ونجد بصفة خاصة والحجاز بصفة عامة، يعني فهي ما تغيرت. يعني الطفل الآن اللي في أولى ابتدائي يتحدث لغة امرئ القيس، والسر مو للغة العربية، السر للقرآن. يعني القرآن اللي جعلها تصمد هذه القرون، هذا ينبغي التركيز عليه وتركز الدراسات عليه الدراسات. ونحن الآن في موضوعنا هذا أمور نجملها في هذه الجلسة حول مثلا ما يسميه الأدباء والنقاد البنية والدلالة. أهم نقطتان عندنا هي البنية والدلالة، هذا تميز اللغة العربية. البنية، بنية الكلمة، لأننا نعرف حنا إن عندنا شيء اسمه بلاغة الحرف. الحرف تحدث عنه العلماء أصحاب الشأن هذا كثيرا. هنا حرف مثل السكين، وهنا حرف زي البريسم. يعني هذا تعريف علماء اللغة المدققون. وثم بلاغة الكلمة، ثم بلاغة الجملة، ثم بلاغة المقالة والمقالة أو المكتوب بوجه عام. وهذه تحتاج إلى فرسان الميدان اللي حلب الدهر أشطره وتعب على اللغة العربية وخاض في بحورها، انطبع فيها في نكهتها في مدلولاتها إلى آخره. عندنا بعد البنية والدلالة، وهذه تحتها بحوث طويلة، يعني تحتاج إلى وقت طويل، وينبغي لطالب العلم أن يتذوق هذا الشيء. يعني حنا المعروف عندنا الإعراب وما الإعراب إلى آخره، حتى الإعراب ينقسم عند علماء النحو إلى قسمين، إعراب ابن هشام وإعراب ابن عقيل. يعني ابن عقيل يعني أمثلة زيد وراح زيد وجاء زيد، فأما ابن هشام فهو يدور حول فلسفة اللغة، فلسفة اللغة ينقلك من جو إلى جو، وهذا يعرفه المختصون وأهل هذا الميدان. العلماء لما بحثوا في علوم القرآن لخصوا بحوثهم في أمرين لا ثالث لهما: الدافع والشاهد. الدافع والشاهد، ما هو الدافع وما هو الشاهد؟ الدافع هو لما نزل القرآن وحير الباحثين وحير العرب، والكلام في هذا طويل ومعروف ولكنه شيق وممتع. العلماء اللي جوا بعد ذلك هم اللي بحثوا، أما العرب ليسوا بحاجة إلى البحث، هي لغتهم. ونحن كما نعلم عصور الأدب، العصر الجاهلي وعصر بني أمية وعصر بني العباس، هذه عصور قسمها الأدباء إلى هذه التقسيمات إلى آخره. فعصر الخلفاء، عصر النبوة والجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين ما هم بحاجة إلى البحوث هذه، لأن اللسان العربي لم يتدنس، يعني لم يعوج. ولذلك كما تعلمون في النحو يقولون المتنبي مثلا البحتري إلى آخره، الدولة العباسية يستأنس بهم ولا يستشهد بأشعارهم، إنما هي يستأنس بها. أما من قبلهم فابتداء مثلا من امرئ القيس الى اخره، فهم ياتون الشواهد في النحو والبلاغه الى اخره. ف يعني بحثوا هذه البحوث، والقران لما جاء اختار من كل شيء احسنه، الحرف والجمله، ولذلك يقول البلاغيون هذا النص لم يستعمل سوى القران. يعني هذا النص، هذا التعبير، هذا التصوير، هذا الابداع، هذا الامتاع ما وجد الا في القران. حتى العرب اللي هم فحول البلاغه والفصاحه ما استعملوها، ما قدروا عليها. والاعجاز القران كما تعلمون هذا بحث يحتاج الى وقت طويل. فلما نزل القران اتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا يعرف ما واجه الى اخره. فهم عناد، والا هم عارفين هذا القران يعني لا يمكن البشر ان ياتي به، خاصه من انسان عاش في قلب الصحراء، امي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، والسر في كونه امي معلوم ومعروف مطروق، لئلا يقولون نقل او عمل، وما سلم حتى مع اميته وقله اسفاره لم يسلم من الكلام اللي في هذا البحث بالذات. ثم بعد ذلك زيادة على الإنكار يصرفون الناس، مثل ما نعلم من قصة الأعشى لما أتى وصرفوه، وقصته مشهورة، والطفيل لما أتى من قبل الباحة والجهات هذه أيضا صدوه، قالوا لا تسمع لمحمد، يعرفون سحر البيان اللي عند محمد القرآن والسنة. فيقول الطفيل اني لما دخلت مكة حطيت بيداني قطن لأن لا اسمع، لأنه وقف وقالوا لا نسمعه ابي على طول، لكنه يقول بديت ادنو من الرسول شيئا فشيئا، والرسول يصلي خلف الكعبة، ثم انبهر لأنه عربي قح، عربي سليم، صحيح اللسان وصحيح الذوق، اللي نسميه نحن الآن في الأدب والنقد الحس البلاغي، الحس الناقد الآن، الناقد البصير اللي قضى وقتا طويلا في النقد الأدبي، الحاسة عنده أكثر من اللسان والقول، عنده إحساس يترجم ما سمع. أما العربي الأصلي ما بحاجة إلى موازين النقدية والدلالية، الموازين اللي وضعها علماؤنا في النقد والبلاغة ما هو بحاجة إليها. أبو بكر رضي الله عنه ويمشي بالسوق وافق واحد يحرج على ثوب، فقال هل هو للبيع؟ قال لا أصلحك الله. أبو بكر بسليقته، ولكن سليقي أقول فأفصح، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأفصح، يعني لغته الآن يعني اللي ورثها كابر عن كابر. فأبو بكر سميه ناقد أدبي من الطراز الأول، قال لا تقول هكذا، قل لا وإيش وأصلحك الله، لأنك تنقلب من دعاء عليه إلى الدعاء له، هذه مهمة الناقد. الناقد الأدبي مهم مثل القشاش اللي الآن تسمعونه هنا وهناك، يعني التربية والأدب أصبحت بضاعة المفلسين، كل إنسان ما عنده تخصص ولا عنده إدراك ولا عنده معرفة ولا تعب على العلم يكتب في الأدب يطيل، وغثى كغثاء السيل ما له قيمة، لأنه لم يوضع على وفق الأسس اللي وضعها فرسان الميدان أصحاب الشان. يقول الصاحب ابن عباد البليغ المعروف هذه الواو لا وأصلحك الله ماذا يقول فيها؟ هذه الواو أحب إلي من واوات الأصداغ في حدود الملاح، هذه الواو لا وأصلحك الله. يعني حنا لما نقول مثلا في النقد الأدبي هذا هو النقد الصحيح، يعني لما تقول الكلمة الدارجة عندنا، نبي نضرب أمثلة عديدة. الحين لا وافكر فيك كصديق، كيف حالك؟ النقاد يقولون لا، كيف نسأل بها عن الحال؟ هذا غلط. ماذا تقول؟ تقول كيف أنت، لأن كيف عند علماء الشام يسأل بها عن الحال، كيف حالك، كيف صحك، كيف اللي جيت منهم، كيف اللي خرجت منهم، يعني أنت سألت عن الحال، لكن تخصص وكيف أنت، كيف فلان، كيف المزرعة، كيف المتجر، كيف إلى آخره. فنحن نقول أبو بكر بهذا المثال والأمثلة عديدة، الأمثلة عديدة، ناقد أدبي بلهجته، بعربيته، ببنيته، بإحساسه، إلى آخر هذه المدلولات. لا لا تقول لي لا أصلحك الله، تدعي علي الحين، قل لا، تنفس شوي وقل وأصلحك الله. وأمثلة العرب في هذا يعني، وهم حتى وهم عرب يتفاوتون مثل البشر، الصحابة بشر ليسوا يعني معصومون من كل شيء، العصمة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما من عداه، خاصة في موضوعنا، احنا لسنا في موضوع الرسالة أو التشريع، نحن في الأدب والنقد والبلاغة، هم يتفاوتون. لما قال للزبرقان بن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، اشتكاه الزبرقان، اشتكاه. فعمر يقول ما شوف شيء، أنا ما شوف أخطأ عليك في شيء. عمر اللي تربى بين الصفا والمروة، يعني العربية عند العلماء قد تكون عروبتها النجد أفصح، لأنهم ما اختلطوا أبدا بأحد إلا هي وقتنا القريب. ثم يليها الحجاز، الحجاز بوجود الحج واللي يجون يروحون. فذيك الأيام، أيام عمر، مكة خالية ما فيها يعني خليط، ما عدا بعض الخدم والحشم اللي يسترقون يكون منهم اللي قتله. فعمر يقول ما رأى في حجاز، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي، يعني يقعد مثل الحريم، الحريم اللي تكسى ذاك الزمان، يعني تكسى وتطعم، الرجال قوامون على النساء. حتى هذا المثال بحثه العلماء، ليش ما قال قائمون؟ جاب بصيرة، قوامون. الحديث هذا شيق وطويل، لكن المهم أتى بحسان، حسان ناقد. ماذا قال حسان؟ قال ما هجاه لكنه سلح عليه، يعني بال عليه عزكم الله، يعني هذا منتهى الهجاء، منتهى السب والقذف، مو بالقذف الشرعي، القذف يعني في المروءات والكرم اللي هي عماد حياة العرب. هذا العرب كما تعلمون ما عندهم من الفخر، وشعرهم متفوق، لكن القرآن، وهذا النقاط اللي نمر عليها إذا جعل الله في الوقت مهلة وجينا ثانية نبي نشرحها بشيء من التفصيل. الكبار العمالقة اللي يسميهم عمالقة في الشعر ما سلموا من النقاد، القرآن ما أحد نقده أبدا، ما أحد اجترى لا من الأصفية الأوفية ولا من الخصوم ولا من المناوئين، دارسين من المستشرقين وتبحروا في اللغة وعملوا ما عملوا لكن ما استطاعوا. امرئ القيس مثلا أخذ عليها النقاد مآخذ كثيرة، لأننا اللي قلنا مثلا أهم ما عندنا في بحثنا أمران، البنية والدلالة، بنية الكلمة ومدلول الكلمة. عندنا الحشو معيب، زيادات معيبة، الطول معيب، القصر معيب. فاحنا قسمنا الكلام إلى أقسام، منها الإيجاز، إيجاز الحذف، إيجاز القصر، وهذه تبحث في موضعها. فامرئ القيس لما قال غدائره مستشزرات، يعني المحبوبة محبوبته في قصيدته، أخذ عليها النقاد كثيرا سواء من المسلمين أو من العاديين، لأنه نزل إلى الحضيض. القرآن لا، القرآن ما ينزل لهذه الأمور. قال أو لامستم النساء، شف النص كيف حلو، كيف بليغ، كيف سهل، كيف ممتع. هو معروف أن الملامسة مين بالمراد أنك تلمس بيك. أو لامستم النساء، قال الغائط سموها العرب، سموها القرآن، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط لأن العربي الصميم يستقدر ويستقبح أنه مثلا يقضي حاجته على مرأة من الناس. وكذلك قضية الجماع هنا أمور العربي أخذها بفطرته، حتى بعض الطيور، بعض الطيور عندها الذوقية دي، ليه الذوقية الدلالية، الذوقية يقول العلماء الفعلية، يقول الغراب في شدة الحذر وإخفاء الصفات، يعني ما يجامع أنثاه واحد يشوفه في شدة الغراب. حلها منه جاء في بحثه وشي، قالوا عاميتنا فلان غراب، يعني مثل ما نقول ذهين أو مفكر أو المهم أنه الصفة دي، يقول فلان غراب، قال العرب لأنه في شدة الحذر وحدة النظر وإخفاء الصفات. فالعرب لما بنى بنية الكلمة يقول امرئ القيس غدائره مستشزرات، عابوها عليها النقاد، قالوا هذه كلمة يعني ثقيلة غير مستساغة، كما عابوا عليه مثلا أمور أخرى حول محبوبته وحول. فالنقد مهمة تصحيح البنية وإعوجاج الدلالة، إعوجاج الدلالة. لما قال امرئ القيس ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، يعني قالوا من هذا الأدب الرخيص السافل، يعني الكلام في الحدود هذه ما كان ينبغي أن يطرقه متحدث. فنقول البنية، البنية بنية اللفظ اعتنى بها القرآن واعتنى بها العرب الأقحاح، إلا ما أوردت من بعض الشواهد البسيطة حول أن بعضهم مثلا يقع في الخطأ، يقع في الخطأ لأنه بشر، نحن الآن نقع في الخطأ. ولذلك علماء التربية يقول المدرس الكوف يتعلم من التلميذ، ويقول علماء التربية علم التلميذ بالتلميذ، يعني مثل الطرق التربوية المتبعة عند البعض، يعني ما عنده يدخل الفصل ما عنده لا مادة ولا طريقة ولا هناك أثر بالطلاب ولا شيء، فهو فقد كل الموازين. نحن حنا النقد استعمله علماء التربية واستعمله علماء التاريخ، ما هو بس ترى النقد، النقد الأدبي البلاغي فقط، النقد هذا هو إقامة المعوج أيا كان. علماء التربية لهم موازينهم ولهم طرقهم في وزن مثلا الأداء، ومنها سلامة اللغة والكلام اللي مثلا في المتوسط يختلف عن الابتدائي، والمتوسط يختلف عن الثانوي، والثانوي يختلف عن الجامعي. ما هو يعني مدرس كحال البعض حاطب ليل، يعني ما عنده موازين لا دلالية ولا نقدية ولا عنده شيء، إنما يعني هو كاسب عيش إلا من عصم الله وتسلح بالعلم والطرق. فنقول بالنسبة لموضوعنا وهو البنية والدلالة كما أسلفت، أولا الحروف اختيارها، علماء اللغة يقولون هل الحرف ذا حريف، يعني كأنه يشق لسانك، أو يعني تحس بثقل، وهنا حرف سهل. هذا اللي يختاره البليغ، يختار هذا السهل. عندما تجمع جمع الكلمات كما أسلفت أيضا، هذه فن وشطارة وإدراك وعلم وإحساس وذوق، يعني ترتفع ذائقك بالأدب، بالنقد الأدبي البلاغي اللي كما أسلفت مبني على أصول، ما هو على مزاجية كنت. يعني بعض اللي يكتبون الآن في الأدب، لو تقول شو الفرق بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية، الآخر ما يدري، لأنه ما أتى ليفيد، أتى ليحشو، يحشو الأوراق ويحشو الصحف ويحشو كذا، هذا الذي لم يتسلح. فنحن لما نطرق هذا الباب، بس نحن نهيئ الفرصة للباحثين والدارسين، هذا هو الطريق الأسلم. يعني سواء أنت خطيب ولا كاتب ولا محدث ولا مصنف إلى آخره، يعني انظر إلى الخطبة اللي يتحدثون. يعني فرق بين إذا وقف فلان ووقف فلان، الشيء يقول العرب الشيء من معدنه ليس غريب، الشيء من معدنه ليس غريب. يعني فهنا ولا يمنع أن الإنسان يعجز أو يرتج أو يغلط، هذا وارد البشر. عثمان رضي الله عنه لما صعد المنبر ارتج عليه، قال أنتم بحاجة إلى الأفعال أكثر من الأقوال، والسلام عليكم. يعني هل سلمة الكلمة اللي ختم فيها مثلا كلامه، تجد أن الناس الآن يبحثون عنه. يعني هو اعترف، أنا عربي قح صميم متولد في بطحاي مكة، ومع ذلك عجزت. ولذلك مع الأسف الشديد، هنا فرق بين بعض العقليات العربية وبعض العقليات الغربية كما شاهدنا، تجد يعترف. لكن العرب الأوائل اتصفوا بشيء يسمونه الأدباء الشجاعة الأدبية، عجزت عجزت، أخطيت أخطيت، وهذا اللي يتصف به بعض الغرب الآن. العربي لا، لازم يصير على شارعين كذا ولا كذا، يعني المهم ما غلط أنا، اللي يغلط غيري، لأن الصدر دون العالمين أو القبر. أيضا المستمع الآن يطلب دائما من المتحدث محال، ما يبيه غلط ولا يبيه عجز، وما يريد أنه مثلا يتلكأ يسأل عن أسئلة تعجيزية، لا، هذا كله غير وارد في عرف علماء التربية بالذات. علماء التربية بالذات لهم قوانين ولهم طرق مستلة من النقد الأدبي، النقد البلاغي الدلالي، لأنهم يقولون مثلا خذ ما صفى، لا تأخذ الشيء الغير صافي غير منقى، والخلط واجب. في وقتنا هذا احنا أثرنا هذه النقطة، لعلنا إن شاء الله نأتي عليها، اللي هي البنية والدلالة. ثم علمانا رحمة الله عليهم لما من الله عليهم برسالة الإسلام، وعاش الصدر الأول اللي قلنا هو من عصور الأدب المعروفة، ما كانوا بحاجة إلى التنقيح والوزن والأخذ والعطاء والرد والمردود عليه إلى آخره. ومن ميزات هذا الدين لأنه شمولي، جل الباحثين في علوم اللغة والبلاغة من غير العرب. يعني خذ الزمخشري، لولا هنة الاعتزال عنده لم يفسر أحد القرآن ويبحث في اللغة مثله أحد، بس أنه ميله إلى تأصيل مذهب المعتزلة. ولذلك كما يعني بدون تفصيل ودخول في المتاهات، قل من حقق كتاب الزمخشري. كيف حقق الزمخشري؟ كيف تتغفل الزمخشري وهو رأس من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة مع الأسف الشديد متميزون في اللغة، في آدابها وفي مدلولاتها، لأنهم كرسوا عليها أكثر، فانحرف بهم هذا الشيء، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، انحرف بهم إلى أمور تعرفونها في أمور المعتزلة. لكن لا شك أنهم أهل الكلام، أهل البيان، أهل الفصاحة، أهل البلاغة، أهل الإجادة، لولا الانحراف العقدي. فأنت مثلا إذا رأيت مثلا ما يعمل هذا مثلا وتفوق، ومن بعده ومن قبله من بعد العصر الأول، اشتغل العلماء في إيصال هذه المعلومة لنا بالتنقيح، يعني فقلنا يعني إنه أكثرهم غير عرب، سيبويه هل هو عربي؟ ها؟ عبد القاهر عربي، الزمخشري عربي، حتى علماء الحديث، يعني إذا استثنيت أحيانا بعض علماء الفقه اللي عاشوا في الشام والعراق ومصر، وأما من بحث في هذه العلوم في اللغة وآدابها ومعطياتها ومدلولاتها، جلهم من غير العرب، فاقوا العرب. ايش معنى سيبوي؟ سيبوي معناها ها؟ يقولون رائحة التفاح، هذا اسمه، معنى سيب ووي مركبة من كلمة سيب ووي، من المقفع مثلا، الكاتب الفارسي العربي البصري مولدا ونشأ، رأس الطبقة الأولى من الكتاب الوفي للأصحاب، هذه خلاصة ترجمة ابن المقفع، رأس الطبقة الأولى من الكتاب. فهم حرروا لنا اللغة، حرروها وأزالوا ما علق بها من ضعف نتيجة الفتوحات الإسلامية ونتيجة الاختلاط ونتيجة ونتيجة إلى آخره. فبدأ العلماء يبحثون، بحثهم هذا نأتي عليه إن شاء الله، يدور بين أمرين، وهذه نختم بها جلستنا هذه، اللي هو الدافع والشاهد. فإن قلنا في الأول البنية والدلالة، وحنا قلنا هنا الدافع والشاهد، اللي حدى العلماء أنهم يعكفون على اللغة العربية وآدابها وبلاغتها إلى آخره، هو الدافع. حنا الآن نقول علماء النحو يقولون النحو بين القاعدة والمثال. إذا شفت مدرس النحو يدور حول القاعدة والمثال فهو من أصحاب الشاهد، وإن شفته إنشاء وتسطيح وكلام وحشو فهو سد فراغ. علماء النحو يقولون النحو بين القاعدة والمثال، تحسن المثال، تصوغ المثال، تحلل المثال، ثم ترجع للقاعدة. فهنا ترسخ المعلومة. فهم هنا علماء الأدب واللغة والبلاغة بالذات قالوا حنا بين مثلا هذا وهذا، الدافع والشاهد. ما هو الدافع؟ الدافع الحين الفن، إذا بقى إنسان الفن، أي فن ترى عشق، ما هو دافع الامتحان هذا ومن أجل الشهادة ولقمة العيش وكذا، هذا أمر واسع ما تدخل بنيات الناس ولا تعرف عنهم شيء. لكن هذا بالنسبة للعلماء الكبار، يعني ابن جرير أحب التفسير، الزمخشري أحب التفسير والبلاغة وعلوم البيان، الإمام أحمد البخاري مسلم عشق الحديث، فصار عشق، وأحيانا يصير إلى وله. لما قيل للإمام أحمد كبر سنك والآن، يعني يعرضوا له كلمة اللي تعرفونها يرددها العوام قبل الخواص، قال لا، من المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة، يعني هذا عشق، عشق الحديث، عشقه، يعني كي يحلل ويدلل ويسند ويضعف ويرجح إلى آخره. هذول اللي غير مرتبطين بعرض دنيوي أو وظيفة أو ترقية أو نحو ذلك، هذا أمر آخر. الناس مختلفون في نياتهم وفي مقاصدهم، ولا يحكم على الناس إلا جاهل في هذه الأمور. ليش ما تدري عن الناس؟ يعني بعض الناس زي مثل موسى ترضع ولده وتأخذ أجره، ما يمنع، مثل اللي يصلي ويأخذ راتب من بيت المال ونحو ذلك، هذا جمع الله له بين الحسنين. لكن علمانا اللي احنا نتحدث عنهم أخذوا هذه المواد عشق، يعني سيبوا ويعشق النحو. زميله الكسائي اللي صار بينهم الخصومات والخصومة المعروفة اللي أودت بحياة سيبوي، هذا عشق كسائي، سمي كسائي إما لأنه يبيع بالأكسية أو لأنه يحب اللباس الطيب، اختلاف في هذه المفاهيم، لكن عشق النحو، عشق البحث فيه، فأثرى. يعني إذا من الإنسان أتى الشيء عن رغبة، فنقول إنهم علمانا يعني لما بحثوا في هذه البحوث صار هناك دافع، مثل الطلبة الآن يروح للكلية بدافع. وش هو الدافع هذا؟ إما ديني إما دنيوي إما ثقافي إما فكري إما إلى آخر هذه الدوافع، كما يقولون كل تصرف وراءه دافع مساو له بالقوة ومعاكس له في الاتجاه، حتى صارت قاعدة رياضية. فهذا الدافع طلق الدنيا وطلق الحياة وطلق التجارة وطلق وطلق، وجلس في غرفته، خير جليس في الزمان كتاب، يقول المتنبي، يعني عشق الكتاب وما تفرع من الكتاب من كتابات واستخراجات ودلالات وإثراء، يثري العملية يعني لأنه تفرغ لها واكتفوا بالقليل من الدنيا، تخففوا من الدنيا، يعني اكتفوا بصلب الخبز والماء غير البارد والأسفار، يعني والأمثلة على الدافع ذا كثيرة. الإمام أحمد يروح من بغداد، قصة مشهورة فيها طرافة وفيها حفز للهمم، إلى صنعاء من أجل السؤال عن الرجل، يعني ما جاءك هالعلم النمير هذا اللي مصحح ومنقح بالهوينة، يعني هذا شعارهم، دع الهوينة للضعيف. فصار عندهم العشق هذا والولة والمحبة والرغبة مع الاحتساب، وإلا ما وصل لنا هالعلم بهذه الصفة. إن بحثت في علوم البلاغة تحتار كيف محصوا الكلمات والحروف والجمل والمقاطع وناقدوا، قال إن بحثت في النحو وبحثت في الحديث بالتفسير إلى آخره، هذا ما أتى إلا عن جهد، جهد جهيد وعمل دائم أكيد، يعني ولا ممكن يضيع الوقت مثل ما يضيع البعض في القيل والقال ورديء الفعال أحيانا. لكن هذا لا، صار عنده طموح، صار عنده طموح يعني بهذا الشيء. من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب، دع الهوينة للضعيف. فعملوا هذا الجهد، البحث في البلاغة، البحث في البلاغة بالذات، لأنها لا تدرك البلاغة بالمعلومات ولا بالقواعد، هذه أسس يعني، لكن هي إلى الحس أقرب، يعني ما يصير الإنسان بليغ حتى يتوفر عنده الحس والذوق الرفيع. يقول أحد مشايخنا يدلسنا البلاغة في الكلية، يقول البلاغة أشبه ما تكون بالرياضيات أو الفيزياء بعد، لأنها ناحية عقلية بعيدة الغور. حنا نقول رياضيات علوم وفيزياء، ما هي الفيزياء؟ اللغة الفيزياء كلمة إنجليزية، لكن هي في معناها العربي علوم مثلا بمؤشرات أو بحروف الرياضية، هتشوف درس الفيزياء جيم سين طاء إلى آخره، حقائق علمية برموز رياضية، لأن صارت الفيزياء من أصعب المواد الثلاثة هذه المقترنة، يعني اللي هي الرياضيات والعلوم والفيزياء. فالفيزياء إلى الحس أقرب والعقل الدقيق، بحوث علمية برموز رياضية. طيب سين وتشر عليه باء ماذا؟ فاصطلحوا على هذا، لكن الحس هو اللي يغذيها. فهذه هي البلاغة، بلاغة إلى الإحساس أقرب، والذوق، الذوق. ولذلك تجد المفسرون اختلفوا، اللي عنده الذائقة وعنده الحس وتسلح باللغة العربية قبل والأدب والنقد لما فسر أبدع متفوق، لأنه يستخرج من النصوص ما لا يستخرجه اللي يقول مثلا أي كذا، والفجر أي كذا، عما عن أي شيء، يعني هذا مفسر لا بأس، حتى فتح لك الباب المغلق ذا، لكنه ما دخل معك بالذوق، الذوق اللي هو أصل لغة العرب، العربي الأصيل القح المتربي في صحراء الجزيرة، هذا إحساسه فائق وإدراكه متميز وحسه متلألئ. يعني هنا يصير عند الإنسان الإحساس، لكن ما يشاهد شيء، ما شاهد شيء يساعده على الإحساس. وهذا معروف في قصة علي بن الجهم وبغداد وجسر بغداد، وعند الأدباء يشرحونها بطول. لكن لازم تشوف شيء، العرب كانوا في جزيرة العرب منغلقين، ما يعرفون شيء عن الحياة، عن الناس يمين شمال، حولها اللغة، وما نعرض له إن شاء الله اللي هو الإعجاز العلمي، الإعجاز في القرآن. أما الإعجاز العلمي هذا عند البعض على تحفظ، يعني القرآن كتاب هداية مو كتاب علم، ما ينبغي القرآن يلعب فيه ويخضع للنظريات العلمية اللي تصح أو لا تصح. القرآن كتاب هداية وهو معجز بكل ما تحمله الكلمة من معاني مو معنى، لكن ما ينبغي اللعب بالقرآن والسنة وإخضاعها لموازين البشر أو مثلا النظريات العلمية كما نعلم الآن، يجيبونها الآن وينسخونها بكرة. يعني مثل الذباب، إذا وقع الذباب فينا أحدكم الحديث المعروف، أنا أذكر في سبل السلام ثلاث تعليقات، الصنعاني سبل الصنعاني، واحد ينفي واحد يثبت واحد يجمع بين الأمرين، لأنه ينطلق من منطلقات يعني غيره، يعرف بما لا يعرف. قالوا العرب، قالوا مثلا لماذا تتوضأ من لحم الجزور، علمانا ريحوك قالوا تعبدية وارتاح، لكن إن جاء شيء صح ما يمنع، شو اللي يمنع؟ لكن القرآن كتاب هداية، يعني الأمثلة في هذا كثير تخرجنا عن موضوعنا، ألبان الإبل وأبوال الإبل وصارت فيها معارك وصارت فيها أخذ عطاء، وفي بعض الدول العربية اللي مثل أهل نجد يعني قريبين من الإبل ويتعاملون معها، أثبتوها في إحدى الجامعات العربية، إحنا مسمين أحد. ففي بعض الدول اللي يرون أنهم أكثر تقدم منهم أنكروا، قالوا أشرب بول كذا، ما مضى 4 سنين إلا لأن يدلك على أن العقل البشري لا ينازع فيما هو شرعي دلالي الرسول العرانيين لما عملوا بالراعي وسملوا أعينه وسرقوا الإبل كما نعلم أتوا إلى المدينة اجتووها، لأن المدينة كان في الأول فيها حمى يعني. فالرسول قال اذهبوا لإبل الصدقة اشربوا من الأبوال والأبان إلى آخره. فطبيعتهم النكدة قتلوا الراعي وسملوا أعينه، الرسول فعل بهم ما فعل وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. صارت متاهات، أحد يقول هذا صح وهذا. فالمهم أننا لا نخضع النظريات القرآنية لمختبرات واجتهادات البشر، إن وافقت لا يمنع وإن لم توافق فالقرآن قرآن تنزيل من حكيم لا يأتيه الباطل. يعني هو تحدى القرآن الأقحاح أن يأتوا بمثله بعشر آيات بسورة كما نعلم في قصص القرآن، لأنه باختصار يعني سنعرض له إن شاء الله العقل البشري من آدم إلى رسى في مكة اكتمل العقل البشري. يعني موسى عليه السلام آية ما هي؟ السحر. عيسى ما هي الآية؟ يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص إلى آخره. فهذه يقول العلماء علماء الإعجاز تناسب البيئات، هذا عقلهم في ذلك الوقت وهذه منجزاتهم، وهذا اللي يرون أنها ما تقهر لأنهم في بلاد قريبين من بعض الحضارات يمين وشمال. لكن جزيرة العرب وش فيها؟ بدو رحل يتقاتلون على الكلى وعلى الماء، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني على الفخر والحماسة. لو تقرأ حماسة ابن الشجري تشوف العجب العجاب كتب الحماسة، يعني مثل ما قال القرآن يقولون ما لا يفعلون، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر مملأه سفينة. هذا في شيء من الصدق ولا واحد بالمليون ما عنده شيء. فهذه حياة العرب وهذه عقول العرب، لكن في الفصاحة في البلاغة في الإنجاز في الإعجاز متفوقون لا شك. فأتى القرآن بما برعوا فيه على طريقة الوحي على طريقة الرسل، أن النبي يأتي بمعجزة تبهر وتقهر ما برعوا فيه هؤلاء الناس. ولذلك قلنا نحن هنا الدافع ما هو؟ الدافع العلماء البحث عن هذا التنقيب. يقول بعض العلماء أنت مثل اللي مثلا بحث بالأرض لقى جنيه، هذا صاحب العشق صاحب الوله صاحب المحبة والرغبة، قال هذا فيه باقي فهو يبحث عن هالكنوز، ما هو يعني يريد وظيفة أو يريد شهرة أو يريد مكانة أو ليرى مكانه مثلا، إنما أحب هذه اللغة فأثرى فيها. هذا الشاهد. فبحثنا الآن إن استمرينا في هذه الدورة يدور حول البنية والدلالة اللي تكلمتها في البداية، ثم الشاهد والدافع، أو قبل الدافع والشاهد. الدافع هو ما هو الدافع لك؟ الرغبة مثلا، المحبة. استعرض علمانا كلهم لا يبحثون عن شهادات ولا عن ترقيات ولا عن يعني أمور معروفة. سيرة السلف سيرة عطرة تشنف الأسماع وترقق الطباع، أي واحد تقرأ سيرته كأنك في عرس. فتجد مثلا الدافع قوي، يعني ما وصلنا إلى هذه النتيجة القوية البهية جيدة في علوم اللغة بالذات إلا بالدافع. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الإجسام، وليش اللي يخلي مثلا هذا مثلا تجد وزير يترك الوزارة وينصرف للبحث والتنقيب، لفظ الدنيا. وهذا وجد في تاريخنا كثير، عزف عن الدنيا كلها، مظاهرها البراقة والمواكب الصفراء وغيرها، ورأى أن يجلس في حجرة مظلمة معتمة ويكتفي بوجبة في اليوم، لأنه عنده شيء يحس فيه ما لا يحس فيه الآخرون. هذا هو الدافع. يعني ابن البر لما ألف التمهيد الفروع مثلا فلان فلان، هذا أمر هين، سيبويه، الكسائي، عبد القاهر مثلا اللي هو أبو البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، لأنه صار عنده حس ذوق، ارتفع عن ماديات الدنيا ذي ومنذها، لأنه لما أنشد ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من كان ماسح، يعني وقف عندها ثلاثة أبيات وقف عندها طويلا، يقول هذه الأبيات الثلاثة جمعت المناسك كلها. وحين الواحد يبغى يكتب خطاب لأحد صفحتين وهو يدور حول موضوع معين، أما يقول الولد وأنت حق، أو الولد يقول لأبوه أنت ما سويت بنا، أو يرفع يعني خطاب لمسؤول وعنده مظلمة واحدة أرضها وعرضها وأي شيء من مظالم الدنيا المتكررة، يكتب عليها ثلاث صفحات، المسؤول ما بجاري هالآية، لن يقرأ هذه الصفحات المدلهمة اللي متهافت، يعني ينقض على بعض. ولذلك أنا أذكر قبل يعني مشايخنا اللي احنا درسنا كان في البلدان واحد أو اثنين هم اللي يكتبون للناس الوصايا والعقود والمبايعات والمظالم يرفعونها لولي الأمر إلى آخره. فالعوام ذلك الأيام قبل يعني يذهبون مسافات يقول بيكتب لي فلان، لأنه عنده ذوق وعنده ذائقة وعنده حس وعنده إيجاز، إيجاز وإعجاز الكلام. فمثلا يقول لك إنها عبد القاهر، وهذه من الأبيات أو النصوص اللي وقف بالقرآن والسنة والشعر البليغ، لأن الأدب العربي هذا يعني فيه كنوز لأصحاب الشان. ما هو الأدب؟ يعرفه ابن المقفع، يقول ما أثر من الشعر الجميل والنثر البليغ المؤثر في النفس المثير للعواطف، هذا هو الأدب. ما أثر من الشعر الجميل والنثر البليغ المؤثر في النفس المثير للعواطف، يعني لا سمعت الآية أو الحديث أو النص شعرا كان أو نثرا، أحيانا تحس بقشعريرة وتحس إن شعر رأسك كان يتحرك. أذكر حتى زملائنا في كلية الشريعة في مكة بدأ يتساقط شعر رأسه، يظهر أن الرجل عنده ذوق ذائقة قوية. فالخليفي رحمة الله عليه صلي أحيانا يرفع صوته فيصدع له نغمة تأخذ بالألباب، القرآن وصوت الخليفي. فقال الطبيب في مكة أيام بعد يعني الكلام هذا 40 سنة، لا تصلي خلفه، لا تصير أقرع ما دمت بهالصفة. لماذا؟ هذا لأنه طالب شريعة مكة ويدرس اللغة ويتفنن بها، فإحساسه بمثلا إن أعطيناك السورة القصيرة، أعطيناك الكوثر فصلي لربك ثلاث آيات، الكثير يقراها هذرما ما تدري شو يقول يعني. وأما هذا إذا منه رفع الصوت بالكتاب بالمخارج الحروف اللي تتكلم عليها العلماء، يعني تكلموا عن تجويف الفم والحنك واللسان وإلى آخره، فالكلمة من لسان إلى لسان تختلف، هذا ملوك الفصاحة والبلاغة. فمثلا عبد القاهر اللي هو يعتبر أبو البلاغة والفصاحة، عبد القاهر الجرجاني، يعني وقف طويل يحلل ويعلل ويدلل وينمق ويقول، كان يقول يا ناس ذوقوا اللفظ، ذوقوا الحس، المقدرة، يعني العذوبة، الرقة، يعني مثل نسيم الصباح، يقول كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح، ولما قضينا من منا كل حاجة، يعني ما سوى هذا، يعني يقول انه جاب عرفة وجاب مزدلفة وجاب منى بشطر، ومسح بالأركان من كان ماسحه، جاب طواف الإفاضة وطواف الوداع، يعني أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. عبد القاهر وقف يكاد، يعني لما تقرأ كلامه يكاد يبكي، وسالت بأعناق المطي لأباطحه، بالله عليك هل نعذب من هاللفظ؟ يعني الناقلة صارت شبعانة رويانة أو متجهة للبلد اللي تريد، يصير يعني رقبة البعير تصير لا رفيعة مثل اللي غضبان وهايجة ونحو ذلك، ولا نازلة، يعني يعرفها أهل الإبل وأهل الميدان هذا أكثر. عبد القاهر أعجبه، وسالت بأعناق المطي الأباطح. هذا ما أردت إيضاحه في هذه الفترة البسيطة بدون تحضير وبدون إعداد، وناسنا الموعد، ذكروني الإخوة بعد العصر، وأنتم إن شاء الله تعذرون على التقصير وعلى الإقلال والإملال أحيانا. جزاكم الله خيرا.